السؤال يقول في صفحة 62 هامش 4: ما معنى أثر مالك في قول عن أبي حنيفة ما وضع من نقض السنن؟ هو الأثر فيه أن الإمام مالك ذكر بأن أبو حنيفة انتقد عليه أمران: الإرجاء، ثم قال وما وضع من نقض السنن. فالمقصود بقوله ما وضع من نقض السنن يعني أنه كان له آراء في مقابل السنة، كان له آراء رحمه الله، هذه الآراء هي فيها رد للسنة، بمعنى أن السنة دلت على حكم شرعي، دلت على أن هذا الشيء حرام أو حلال، فأبو حنيفة قال رأيا يرد هذه السنة، كأنه يرد السنة. أبو حنيفة طبعا لا يتعمد رد السنة، لكن آراءه أنها تناقض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. يقصد الإمام مالك أن أبا حنيفة له آراء، هذه الآراء كأنها تنقض السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.